قال المؤلف رحمه الله: والرفع والنصب على إعرابا. نحن التزمنا بأن نعرب الأبيات نعم بالتمرين عبارة عن التمرين في إعراب القرآن الكريم إلى أن تنتهي الفرائض، ثم تعود الأمور على مشاهدها. نعم، يقول: الرفع والنصب على إعرابا. اعرب الرفع والنصب. نعم، ايش مفهوم ما الذي نصبه الفعل؟ اجعله. اذا المفعول مقدم اجعله. طيب، مفعول اول ولا ثاني؟ نعم، الرفع هو المفعول الأول لجعل منصوب وعلى نصبه. نعم، كيف؟ لا، ما تنقص الواو عاطفة، ما ظهر والمعظم منصوب منصوب. كلها تجعل فعل الأمر. لا، نبعث ترى خالد نبعث اجعل اللام هي آخر نبعث. لماذا كان نبعث اتصاله بنون التوكيد؟ طيب، والنون حرف توكيد لا نحن منها إعرابا. نعم، الفاعل. نعم، طيب، اسم وفعل نحو هذا، اسم وفعل. بس. نعم، لا، نحو خط اعراب النحو مبتدا خبر ايش؟ وش التقدير؟ احمد، نحو ايش؟ وش التقدير؟ الاسم وفعل هو لنا هذا؟ لا، وذلك نحو لنا هذا. طيب، يلا كمل هذا. إذا النحو خبر مبتدأ محذوف غيره ذلك. نعم، ها؟ لن، ما في حرف نفي ونصب استقبال. نعم، والفاعل تقدير ايش؟ انا طيب نحو لن اهاب ما لا يكون جملة لن اهاب محل من الاعراب لا ها مضاف كيف المضاف يكون الثاني ولا الاول لا مو بالثاني الاول يكون هو المضاف خاصة المضاف اليه طيب الجمال من حين الجر مضاف اليه ويجوز ان تخرج من الناس التقدير نحو قولك لن اهاب طيب فإذا مشينا على هذا يا أخواني ما مشي ها؟ ما مشي فما رأيكم أني أنا أعرفها إعراب بالسواء نعم ها؟ أن أنشف لا كم جعلت من يمكن أنشف بداية بديت واحد ها؟ ايه طيب ايش والله انا هو انا كله عندي واحد انا بجد هذا حتى يجي وقت الاقامه لكن انا اقول ان بقيت على هذا فرقم مثل ما شئت ها أو دعونا نعرف الشيء الها الشيء الها من الذي يشكال نعرف واللي واضح واضح يعني مثلا الرفع والنصب جاء الرفع النصب المقدم هذا معروف لا بد أن نعرف نعم لكن ليس الموافق عشاء وما في ماهي إشكال طيب حملنا نمشي ما نمشي أبدا لا ما صار ألفية ولا صار أراق يقول مالك رحمه الله والرفع والنصب يجعلن إعرابا لاسم وفعل وسبق لنا أن الاسم منه معرب ومبني وكذلك الفعل عرفتم فالمعرب ما يتغير آخره باختلاف العوام والمبني ما ليس كذلك إذن المعرب له علامات الرفع والنصب من الإعراب يختص بالمعرب يقول اجعل الرفع والنصب إعرابا للاسم والفعل فالاسم يكون مرفوعا والفعل يكون مرفوعا والاسم يكون منصوبا والفعل يكون منصوبا إذن يشترك الاسم والفعل في الرفع والنصب فهمين يا جماعة طيب يقوم زيد يقوم زيد الفعل مرفوع يقوم والاسم مرفوع زيد النصب لن أهين الطالب لن أهين الطالب أهين فعل منصوب والطالب اسم منصوب كذا ومثال قال نحو لن أهاب مثل المؤلف للفعل لن أهاب فلن هذه تنصب وأهاب فعل المضارع منصوب بلن طيب هل يمكن أن نجعل هذا المثال مثالا للاسم والفعل؟ نقول نعم مثل أن نقول لن أهاب عدوا لن أهاب عدوا فأهاب هنا منصوبة بلن وعدوا منصوبة بالفعل والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأي جر هذه العلامة الخاصة الجر يختص بالاسم فلا يكون الفعل مجرورا ابدا كما قد خصص الفعل بان ينجزم فلا يكون الاسم مجزوما ابدا انتبهوا يا اخوان اذن الاعراب أنواعه أربعة: رفع ونصب وخفض وجر وجزم. المؤلف يعبر بالجر وهو تعبير البصريين، والأجرومية عبر بالخفض وهو تعبير الكوفيين. فإذا وجدت كتابا بالنحو يقول خفض بدل جر فاعلم أنه كوفي، وإذا رأيت من عبر بالجر عن الخفض فهو بصري. طيب نجد يا أخوان، إذن أنواع الأعراب كم؟ أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. تشترك الأسماء والأفعال في نوعين وهما الرفع والنصب، يعني أن الاسم يكون مرفوعا والفعل يكون مرفوعا والاسم يكون منصوبا والفعل يكون منصوبا، ويختص الاسم بالجر والفعل بالجزم، يعني أن الفعل لا يكون مجهورا والاسم لا يكون مجهورا. وأول مرة علينا في أول ألفية أن من علامات الاسم إيه؟ الجر، يعني أنه خاص به. فالحمد لله اتضح المقام. أنواع الإعراب أربعة، ما هي مازن؟ نعم وجد. ما هي المشتركة خالد؟ مشتركة بين إيش؟ بين اسم وفعل. وما هي الخاصة خالد؟ طيب، هل يصح أن أقول يضرب زيد؟ يضرب يجر؟ لا. ليش؟ لأن الفعل لا يجر، الجر خاص بالاسم. وهل يصح أن أقول جاء زيد، جاء زيد وعمر فأجزمه؟ لا، لأن الجر خاص بالأفعال. طيب، هل يدخل الجزم في الفعل الماضي؟ لماذا؟ لأنه مضمون. نحن نتكلم عن الإعراب. إذن الجزم لا يدخل إلا في فعل المضارع لأنه اللي يطيب الإعراب. فقول المؤلف قد خصص الفعل بأن ينجزم، لا يريد به العموم، لأن الفعل الماضي لا يدخله الجزم وفعل الأمر لا يدخله الجزم على قول الأصوليين وهو الصحيح، وإنما يدخل الجزم الفعل المضارع. طيب، إذا كانت أنواع الإعراب أربعة فما علامات هذه الأنواع؟ ما علامات؟ يعني ما علامات كون الاسم مرفوعا أو كون الفعل مرفوعا أو كونهما منصوبين أو كون الاسم مجرورا أو كون الفعل مجزوما؟ ما هي العلامة؟ قال فارفع بضم، هذه علامة الرفع. ارفع بضم، ارفع في الأمر، والأمر هنا للاستحباب أو للوجوب. الأمر للوجوب، يجب أن ترفع بالضم، ارفع بضم. فتقول قام زيد، ولا يجوز أن تقول قام زيد، ولا يجوز أن تقول قام زيدا، ارفع بضم. وانصبا فتحا، يعني وانصبا بفتح. طيب، انصبا فعل أمر مبني على الفتح اتصال بنون التوكيد، وقوله فتحا منصوب بنزع الخاف والتقدير، وانصبا بفتح. وجر كسر، نقول في جر كسرا كما قلنا في انصبا فتحا، أي أن كسرا منصوب بنزع خاف، أي جر بكسر، فصار علامة الرفع إيش؟ والنصب والجر كفر. ثم ضرب مثلا فقال فذكر الله عبده يسر، كذكر الله عبده يسر، أو كذكر الله عبده يسر، أين؟ نشوف يا أخوان، هي يسر لكن أيها أحسن، إذا قلنا كذكر الله عبده يسر صار المعنى أن الله إذا ذكر عبده فإنه يسره، يسر العبد. إذا قلنا كذكر الله عبده يسر صار المعنى أن العبد إذا ذكر الله سر بذلك، وأيهما أحسن، أن يذكرك الله أو أن تذكر الله؟ أن يذكرك الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاذكروني أذكركم. إذن الأحسن أن نقول كذكر الله عبده يسر. طيب نعرف أولا الكاف حرف جر، وذكر الله عبده يسر اسم مجرور بالكاف، اسم مجرور بالكاف، وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. عرفتم؟ هذا إعراب سهل، إن تجعل الجملة كلها مجرورة. فإذا قال كيف يكون هذا؟ قلنا يكون على تقدير أن الجملة بمعنى هذا اللفظ، يعني كأنه قال كهذا اللفظ، كهذا اللفظ، فهي قائمة المقام قول القائل إيش هذا اللفظ. وإن شئت فقل الكاف حرف جر والمجرور محذوف، والتقدير كقولك ذكر الله عبده يسر، ثم تعرف ذكر مبتدا وهو مضاف الى لفظ الجلاله، وعبد مفعول ذكر. صح؟ اذا المصدر هنا مضاف لايش؟ الفاعل، مضاف الفاعل، يعني كان يذكر الله، يعني التقدير كان يذكر الله عبده يسر. طيب وجملة يسر في محل خبر ذكر، خبر مبتدأ. هذا المثال فيه رفع، فيه رفع بالاسم والفعل. وين فيه ذكر رفع بالاسم، يسر رفع بالفعل، وفيه جر عبد الله ذكر الله. طيب وفيه نصر عبده يسوع، عبده عبد فقط، إذا فيه الرب والنصر والجر. وهل فيه الجزم؟ لا، لكنه قال واجزم بتسكين، اجزم بتسكين، يعني إذا جزم الفعل يجزم بالسكون، تقول لم يقم زيد، لم يقم، هذا سكون. واضح؟ ابن مالك رحمه الله لا أدري هل قصد أو لم يقصد أو أن ظروف النظم أجعل، قال فارفع بضم وزن بتشكيل، الطرفان، الطرفان جاء فيهما بحرف الجر، والوسط نزع حرف الجر، نزع حرف الجر، فكأنه يقول إن الباطن كالظاهر، الباطن في الوسط كالظاهر اللي في الجوانب، يعني أن قوله ينسدا فتحا وجر كسرا منصوبان بنزع الحافظ كما قلنا، فارفع بضم واجزم بتسكين. لا أدري هل قصد هذا أو أنه النظم مثلا على ما صار عليه. على كل هذا أخوانا الآن أن ها؟ أي نعم التوجيه المؤلف ذكر رحمه الله الضم والجر والنصب والجر وجد. لكن الرفع وش قال؟ ارفع بضمه. الفتح قال ان يصيبها فتحا، وقلنا ان معنى قوله يصيبها فتحا يعني بفتح، وجر كسرا يعني بكسر. منصوب بنزع صار. اخيرا قال وزن بتشديد، فاتى بالحرف بحرف الجر في اول الكلام وفي اخره وحذفه في وسطه، وكانه يقول ان الوسط محذوف فيه حرف الجر. واضح؟ لانه ذكر في اول في الاول وفي الاخر، والوسط يكون تابعا. انتهي. واظن ان شاء الله يكفينا هذه الاعراف. نعم. طيب ثم قال وغير ما ذكر ينوب. غير ما ذكر وش الذي ذكر؟ الضم والفتح والكسر والجزم. فقوله غير ما ذكر يريد به، يريد بقوله ما ذكر الضم والفتح والكسر والسكون، يعني غير هالأربع هذه ينوب. فإذا جاء اسم مرفوع لكن ما في ضمة، يقول الموجود نائب عن الضمة، اسم منصوب لكن ما في فتحة، نقول نائب عن فتحة. اسم مجرور لكن ما في كسرة، نائب عن كسرة. فعل مجزوم لكن ما في السكون، يكون نائب عن السكون. إذن صارت العلامات، العلامات الأربع وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه العلامات لها نواب، إذا غابت نابت عنها، إذا غابت نابت عنها. مثاله نحو جاء أخو بني نمر، جاء أخو بني نمر. أظن المعرفة نميري، نميري كرام نميري. طيب مالكه؟ طيب جاء أخو بني نمر. المثال الآن جاء فعل الماضي أخو فاعل، وفاعل سكون مرفوع في إيش؟ بالضمة، لكن ما عندنا ضمة الآن. عندنا أخو، أخو مرفوع بالواو، الواو نيابة عن الضمة. بني أخو مضاف وبني مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مكسورا، وعلامة الكسر نعم علامة يكون مجرورا، المضاف إليه يكون مجرورا وعلامة الكسرة، لكن هنا ما عندنا كسرة، عندنا ياء. إذن الياء نائبة عن الكسرة، فأخو نابت الواو عن الضمة، وبني نابت الياء عن الكسرة. واضح؟ بني نمر وبني مضاف ونمر مضاف إليه. جاهل الماضي لا في الماضي ما في إعراب، جاهل الماضي نبي ما له إعراب. طيب يا جماعة جاء أخو بني نمر، متى تأتي الواو نيابة عن الضمة، ومتى تأتي الياء نيابة عن الكسرة؟ هذه لها محلات يذكرها المؤلف في التفصيل. تنوب الواو عن الضمة في موضعين، في الأسماء الخمسة أو الستة، وفي جمع المذكر السالم، ويأتي إن شاء الله. في مقدار مراه ويمن مراه إليه، لا لا لا من يمن مراه، يجوز فيها الوجه. خالد كم؟ احنا شرف عن النساء، تقول لي كم؟ يعني تسأل كم من ذي السكون؟ تسأل كم الذي يبنى على السكون؟ ها مثال الساكن المبني على السكون كم؟ والفاء وعلى الضم وعلى الكسر خمس. طيب حدان الكسر. طيب نزاري بما ينزل بما انكسر. اذا فما قاله المؤلف ليس على سبيل الحصر ولا على سبيل المثال. طيب كم انواع الاعراب يا احمد؟ أربع أنواع. ما هي؟ نعم. طيب ما هي الأنواع التي يشترك فيها الأسماء والأفعال يا أحمد؟ إيش؟ إيه؟ الأنواع، أنواع الإعراب التي يشترك فيها الأسماء والأفعال. الرفع والنصب. أين الشاهد من سند ذلك؟ أحسنت. طيب وما هي الأشياء المختصة؟ نعم مثاله الفعل مجزوما لم لم يضرب. صح لم يضرب اسم مخبور إذا قلنا مررت برجل. طيب جاء أخو بني نمر. طلع عبد الله اعرف جاء أخو الهمزة في أخر على فتح الهمزة المحذوفة للتخفيف. نعم ها أو لغرها لكن يصل التخفيف. نعم قلية نيابة لأنه نعم نعم طيب ثم قال المؤلف وهو درس غير جديد وارفع بواو وانصبن بالألف واجرد بياء ما من الأسماء أصل قوله ارفع بواو وانصبن بالألف واجرد بياء هذه ثلاثة أفعال كلها تطلب ما في قوله ما من الأسماء أصل ومعنى اسم وما اسم موصول بمعنى الذي وهي مفعول للآخر من هذه الأفعال الثلاثة هي مفعول للآخر من هذه الأفعال الثلاثة لأنه تنازع فيها ثلاثة عوامل والذي يعمل هو الأخير الثاني أولى عند أهل البصرة فيتكون قوله ما من أسماء صرف مفعول لجره ويكون فيما سبق الفعلان السابقان مقدر فيهما المفعول تقديرا لأنه محذوف يعني يقول مؤلف ما أصفه من الأسماء ارفعه بالواو وانصبه بالألف وادعوه بالياء وقوله ما من الأسماء أصف ما هذا اسم موصول كما قلت وتحتاج إلى صلة والصلة جملة أصف جملة أصف فأصف فعل مضارع مرفوع بالضمير الظاهرة وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا وهو لا محل والجملة لا محل من إعراب صلة الموصول ومن الأسماء متعلق في أصف، ومعنى أصف، معنى أصف يعني أذكر، معنى أصف أذكر. إذن يقول ارفع بالواو وانصب بالألف وازرد بالياء ما أذكره من الأسماء، ما أذكره من الأسماء. إذن هذه علامات مخالفة لما سبق، لأن ما سبق يقول ارفع بضم، ارفع بضم، وهنا يقول ارفع بواو، ويقول انصبن فتحا، وهنا يقول انصبن بالألف، ويقول جر كسرا، وهنا يقول اجر هي ما أصف من الأسماء. فكيف يتلاعن الكلام الأول والثاني؟ نقول إنه يقول وغير ما ذكر ينوب، يعني إذا وجدت مرفوعا بغير الضمة فهو نائب عن الضمة، إذا وجدت منصوبا بغير الفتحة فهو نائب عن الفتحة، إذا رأيت مجرورا بغير الكسرة فهو نائب عن الكسرة. وقول من ذاك ذو إن صحبة أبان، من ذاك المشار إليه ما يصفه من الأسماء، فالإشارة هنا تعود إلى ما ذو بمعنى صاحب، ولهذا قال إن صحبة أبان، يعني إن صحبة أظهر وبين، فهو من أسماء الخمس. وقول إن صحبة أبانا، لو قال قائل لماذا احترز بهذا القيد من صحبة أبانا، فجوابه أن نقول إن ذو تأتي بغير معنى صاحب، تأتي من موصولا، كما قال الشاعر الطائي فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، بئري ذو حفرت يعني بئري الذي حفرت، وليس معناها ذو حفرت يعني صاحب حفرت. فلهذا احترز المؤلف رحمه الله بقوله إن صحبة أبانا، احترز عن ذو التي هي اسم موصول على لغة طيب. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بان، الفم معروف لكن اشترط حيث الميم منه بان أي انفصل، يعني اشترط الفم أن لا يقترن بالميم فلينفصل، إذا لم يقترن بالميم صار النطق به فو في حال الرفع، فو في حال الرفع. وهنا يقول من ذاك ذو ومن ذاك فو، هذا معنى البيت. طيب كيف قال من ذاك ومن ذا التبعير؟ نقول نعم، لأنه لم يذكر إلا اسمين فقط وهما ذو وفو، فلهذا أكد منه التي التبعير، ثم بعد ذلك قال أب أخ أم كذا، ففصل الثاني عن الأول، لأن ووجه ذلك أن في ذو وفي الفم شرط لا يشترط فيما بعدهما، فيهما شرط لا يشترط فيما بعدهما، الشرط الخاص بذو أن تكون بمعنى صاحب، وبفو أن تخلو منها الميم، فلهذا فصلهما عما بعدهما لاختصاصهما بهذا الشرط. وهذه يعبر عنها بالأسماء الخمسة وبالأسماء الستة، بناء على أن هن هل هي منها أو لا؟ إن قلنا إنها منها فهي ستة، وإن قلنا لا فهي خمسة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وقد واجبوا من الذين يستشهدوا بها اما بالاسماء ان لا تدعوا شكره ابانا او حيث منه منه كان يقول نقص في هذا الاخير يسالون وفي ابي وشرمه ينظرون وقبرها من اخرين اشهر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القطعة من الألفية في بيان إعراب الأسماء الخمسة، وهي مما خرج عن الأصل، لأن الأصل أن المطبوع يكون بالضمة والمنصوب بالفتحة والمجرور بالكسرة والمذموم بالسكون. وقد قال المؤلف: خير ما ذكر ينوب، يعني إذا رفع الاسم بغير الضمة فهو نيابة عن الضمة، وإذا نصب بغير الفتحة فهو نيابة عن الفتحة، وإذا جر بغير الكسرة فهو نيابة عن الكسرة. يقول في أول باب خرج عن الأصل، أول باب قال: وارفع بواو وانصبن بالالف واضرب بياء ما من الاسماء اصلا. ارفع فعل الامر، وانصبن فعل الامر، شرحنا نحن، واضرب فعل الامر. وقوله ما من الاسماء اصلا، هذه تنازعها الاوامر الثلاث، تنازعها العوام الثلاث وعملنا فيها الأخير، يعني ما أصفه من الأسماء أي ما أذكره من ذاك ذو إن صحبة أبانا، أي من هذا مما أصف من ذاك، أي مما أصف ذو إن صحبة أبانا، يعني إن أظهر صحبة، يعني إن كان بمعنى صاحب. ذو تأتي باللغة العربية بمعنى صاحب، وتأتي بمعنى الذي، كما في قول الشاعر: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حضر وذو طول، البئري الذي حضر والذي طول. ولهذا احترز هنا فقال: إن صحبة أبان، أي ذو الذي لم نصح. والفم حيث الميم منه بان، أي انفصل الفم، إذا انفصلت من الميم، إذا انفصل من الميم سقط منه الفاء، صح؟ فاء يضاف إليها علامة الإعراب الواو أو الألف أو الياء فتقول فو. ولهذا الشرط حيث الميم منه بان، وأفادنا المؤلف رحمه الله بقول حيث الميم منه بان أن الميم قد تبقى، فتقول فمك، صح؟ نعم، وهي لغة، وهي لغة. فمثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: حتى ما تجعله فيه امرأتك. لو قال أحد من الناس: حتى ما تجعله في فم امرأتك، يصح ولا لا؟ يصح. وبناء عليه فإذا كنا نحدث عاما فإن نقول حتى ما تجعله في فم امرأتك، وهذا من رواب الحديث بالمعنى من أجل البيان ولا حرج فيه. طيب، كم هذا من كلمتين؟ من كلمة، كلمتان: ذو بمعنى صاحب، وفم مع خلوها من الميم. قال: أب أخ حم كذا، كذا أي كالمذكور، وهو ذو بمعنى صاحب، والفم إذا انفصلت منه الميم. كذا يعني أنه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وهن هن أيضا من الأسماء، من الأسماء الستة، لأن المالك ذكر ستة أسماء، لكنه فصلها عن أب وأخ وحم لما سيتبين. إذن هذه كم؟ أب، أخ، حم، هم، أربعة، معدو وفم تكون ستة. نعم. يقول أب أخ حم كذاك وهم هم. إيش معنى هذا؟ يقولون إنه كناية عما يستقطع منه، كناية عن كل شيء يستقطع منه، فهو كناية عن الفرد، كناية عن الغائب، عن البول، عن العين. واذكر كلام علي رضي الله عنه حين بلغه عن ابن عساه ما بلغه، قال: ما أسقط ابن أم الفضل على الهناء، يعني على العيش. وذلك أن الرافضة الشيعة الذين سموا في الأخير رافض جاءوا لعلي بن أبي طالب وقالوا له: أنت الله، أنت الله. هم لا يقصدون حبا لعلي، يقصدون إغلال بني آدم، إغلال هذه الأمة لتقع في إيش؟ في الشرك. فأمر رضي الله عنه بالأخدود فخدش كفر، ثم أمر بحطب فملئت حطبا، ثم أمر بإيقادها فأوقد، ثم أمر بإلقاء بهذه النار، حرقهم بالنار. وذلك أيضا بدعتهم والعياذ بالله، لأنها ضد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام تماما. فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنه فقال: يعني لو كنت عليا لقتلتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولما احرقتهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار الا الله. فبلغ ذلك عليا فقال: ما اسقط ابن ام الفضل على الهناء، يعني على العيب. والعيب لا شك ان يستقبح لكم. اذا الهن ايش؟ كل ما يستقبح بذكره. طيب، والنقص في هذا الأخير أحسن. النقص في هذا الأخير، ما هو الأخير؟ هن أحسن. ومعنى النقص أن تعربه بحركات ظاهرة على آخر، هذا النقص أن تعربه بحركات ظاهرة على آخر، فتقول: هذا هنك، هذا هنك، واجتنب هنك. نعم، وتفكر في هنك. فتعرفه بإيش؟ بالحركات الظاهرة. هذا هو الأحسن. إذا كان هذا هو الأحسن، فالأحسن أن نخرجه من الأسماء الستة، وتكون الأسماء خمسة كما هو المعروف عند الأجرمي وغيره أنها خمسة. طيب، وفي أب وتاليه يندر، يندر الضمير يعود على النقص، يعود على النقص. وما تالياه في أب وتاليه؟ أخ وحمد، أخ وحمد، يعني أن النقص يندر فيها، أي يقل. وما هو النقص؟ أن تعرض بحركات ظاهرة على آخر، ترفع بالضمة وتنفع بالفتحة وتجر بالكسرة. وعلى ذلك قال الشاعر: بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. ولم نقل بأبيه اقتدى ولم نقل من يشابه أباه بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. أخ ماذا نقول؟ تقول هذا أخ زيد، هذا أخ زيد، ورأيت أخ زيد، ومررت بأخ زيد، بأخ زيد. والظاهر أن لغتنا العامية على هذه اللغة ولا لا؟ يعني أحيانا كذا وأحيانا كذا، أحيانا يقول هذا أخوه، نعم، وأحيانا يقول لك يا أخ، لكن إذا قال أخ هو على صواب لأنه ما هو بي، نعم، هذا أخ فلان، هذا أخ فلان، نعم، كل واحد على كل حال ما في أعراف إلا العامية. طيب انتبهوا يا جماعة، وفي أبنا وتعليه ينجروا كنا الضمير يعود عليه النقص، وقصرها أي قصر أب وتعليه من نقصهن أشهر، أشهر من نقصهن، قصرها أشهر من نقصهن. وبهذا عرفنا أن أبا وأخا وحما يجوز فيها ثلاث لغات: الإتمام والنقص والقصر، صح؟ الإتمام ما هو؟ أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، والنقص أن ترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر، والقصر أن تكون بالألف دائما فتعرف بحركات مقدرة على الألف. كم لغة؟ ثلاث. طيب تقول هذا أبا زيد، ورأيت أبا زيد، ومررت بأبا زيد. وعلى هذا جاء قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. الشاهد في قوله وأبا أباها، ولو أعربها بالحروف لقال وأبا أبيه قد بلغا في المجد غايتها. إذا ثلاث لغات، أنطقوا بها الآن: هذا أبو زيد، وأكرمت أبا زيد، وعجبت من أبي زيد. ما هذا؟ هذا الإثنان، رفعناها بالواو ونصبناها بالألف وجرناها بالياء. هذا أبا زيد، وأكرمت أبا زيد، وعجبت من أبا زيد. هذا فصل ولغة فصيحة، لكن الأولى أفصح. طيب هذا أبو زيد، وأكرمت أبا زيد، وعجبت من أبي زيد، هذا النقص. إذن يجوز فيها ثلاث لغات: الإتمام هو أن تعربها بالحروف رفعا بالواو نشما ونصرا بالألف وجرا بالياء، القصر أن تعرب هذه الحركات المقدرة على الألف تلزمها الألف دائما، يكون بالألف دائما وتعرف هذه الحركات مقدرة على الألف، النقص أن تعربها بالحركات الظاهرة بدون ألف. أفهمتم الآن؟ طيب، والذي يناسبكم معشر الطلبة المبتدئين القصر لأنكم لن تغلبوا. لو قال قائل منكم جاء أبا زيد جرسنا أنت جرنا على الرأس القصر صح، ولو قال مررت بأبا زيد فأنت جرنا أنا مع القصر، ولو قال رأيت أكرمت أبا زيد ما يقول شيئا لأنها تستوي اللغتان، بس نقتل في الإعراب. نريد أن نعرف جاء أبو زيد جاء فعل ماضي وأبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الستة على رأي الناس. نعم، وإن كان على الأشهر خلاف ذلك. طيب، أبو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة على مجرد كسر ظاهرة في آخر. أكرمت أبا زيد، أكرمت فعل وفاعل، وأبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة. أبا مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة على مجرد كسر ظاهرة في آخر. عجبت من أبي زيد، عجبت فعل وفاعل ومن حرف جر، وأبي اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة، وأبي مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة ظاهرة في آخر. أعرب حال القصر، تقول جاء أبا زيد جاء في الماضي مبني على الفتح، أبا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، أبا مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة ظاهرة في آخر. أكرمت أبا زيد، أكرمت أبا زيد، أكرمت غير وفاعل، أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وأبا مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة ظاهرة في آخر. لكن لو قال قائل لماذا عرفتها بفتحة مقدرة؟ لماذا لم تقل علامة نصبه الألف يرجع عن الفتحة؟ أقول لأني عرفت من المتكلم أنه يستعملها مقصورة، وحينئذ لا بد من قرينة، لا بد من قرينة، مثل أن يقول المتكلم أكرمت أبا زيد وعجبت من أبا زيد، فأما إذا لم يوجد قرينة فإن نعجبها على إيش؟ على الأصل أن يكون منصوبا بالألف نيابة عن الفتح. طيب، مشتقة إلى اللغة الثالثة النقص الجر، مررت بأبا زيد، مررت فعل وفاعل بأبا زيد الباء حرف جر، وأبا اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وأبا مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر. النقص جاء أبو زيد، جاء في الماضي أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر صح، أبو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر. رأيت أبا زيد، أكرمت الأمثلة هذه، أكرمت أبا زيد، أكرمت زيد وفاعل، وأبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وأبا مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. عجبت من أبي زيد، عجبت فعل وفاعل، ومن حرف جر، وأبي اسم مجرور بمن وعلم الجر خشفة ظاهرة في آخره، وأب مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالإضافة، وعلم الجر خشفة ظاهرة في آخره. فإذا قال قائل: أنا إذا أردت أن أنشئ كلام من الآن فعلى أي اللغات الثلاث أنشي؟ على الأصل، وهي أن تعيبها تامة مطبوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومجرورة بالياء، لأننا الآن نحن ليس لنا خيار، الآن ليس لنا خيار، لأننا يحسن بنا أن نمشي على إيش؟ على الأفصح من كلام العرب، والأفصح من كلام العرب ما نطق به القرآن. قال الله تعالى: ارجعوا إلى أبيكم، ولم يقل إلى أباكم ولا إلى أبيكم. وقال تعالى: إن أبانا لفي ضلال مبين، ولم يقل إن أبنا. اشتق علينا الجر، أخذ بقى علينا الرفع. وأبونا شيخ كبير، ولم يقل أبانا ولم يقل أبنا. إذن فنحن الآن إذا أردنا أن نتكلم أو أردنا أن نؤلف كتابا فإننا نمشي على اللغة الفصحى، لكن إذا ضاقت بنا وأخطأنا اللغة الفصحى وأتينا بالمرفوع بالألف، نعم، فهنا ناسقاء جربوا. إيش نقول؟ لغة، نقول لغة صح. إذن اعرف اللغات، فاعرف معرفة اللغات هذه: أولا أننا إذا جاءنا من كلام العرب نظما أو نثرا على خلاف الفصحى نعرف أنها لغة، وأن ليست خطأ مطبعيا ولا خطأ في النقل. ثانيا أنه إذا ضاقت بنا الحيل نجد مخرج، نجد مخرج. الآن كثير من المؤذنين يقول: أشهد أن محمدا رسول الله. لو أننا مشينا على اللغة الفصحى في هذه الجملة لقلنا إن أذانه لا يصح، إن أذانه فصح، لأن الخبر لم يأتي بعد، فالجملة لم تأتي. أشهد أن محمد رسول الله، طيب وش أشهد أنه إيه؟ لازم يجيب الخبر، فيقول مثلا: أشهد أن محمد رسول الله نبي صادق، أو أشهد أن محمد رسول الله عبد الله ورسوله، مع أن الجملة الثانية. فنقول اعتذارا لهذا الرجل: إن هناك لغة، بل إن هناك لغية تجيز نصب الجزئين في إن، يعني تجعل إن تنصب الجزئين اسمها وخبرها. وهذا المؤذن ماشي على هذه اللغية مع أنه لا يعرف اللغة، لكن لو سألته ما معنى أشهد أن محمد رسول الله، ماذا قال لك؟ قال: أنا أشهد أن محمد هو رسول الله. يعني المعنى الذي يريده صحيح، لكن العبارة لا تدل عليه. ومن ذلك أيضا قول بعض المؤذنين، إذا انتهى الوقت عنه، قول بعض المؤذنين: الله أكبر بالواقع. يعني لو أخذنا باللغة الفصحى قلنا هذا لا يستطيع، يعني ما أفهمت الجملة، أتيت جواب عرض، لكن في لغة وهي فصحى أيضا لكنها قليلة تجيز إبدال الهمزة واوا إذا ضم ما قبلها، يجيب إيش جر همزة واو إذا ضم ما قبله، وهنا الهمزة مضمومة ما قبله، فيجوز أن تقول الله أكبر. لا لا معززنا ما شاء الله، لا ما في شيء، لا معززنا والحمد لله. نعم من لا هذا ما يبغى، هذا خطأ محض، لا يجوا أداني اللي يقول الله أكبر لا يجوا لفعل، لأن هذا تحريف مخل بالمعنى. أكبر يقول إن معناها جمع كبر وهو الطبر. إيه وبعض من همزة الجلالة الله أكبر للشكل، والله أكبر من المضاف. وإلى هنا انتهى الدرس، لأن عندنا درس آخر بعد الصلاة. الله نعم. نعم أحسن تمام. طيب هذا الاسم ثالث الثالث أب، والرابع أخ، والخامس حم، والسادس هن. طيب أب وأخ وحم فيها ثلاث لغات يا أحمد. الإتمام ما معنى سلامة؟ ترفع بالواو، ترفع بالواو، تنصب بالألف، وتجر بالياء، صح. والقصر محمد صالح، القصر الحركة الظاهرة. هذه المقدرة على إيش؟ ألف حروف. طيب نعم القصر أن تلزم الألف دائما وتعرض بحركات المقدرة على الألف. النقص نعم لهذا اي نعم بالكسره. طيب ائت بها يا عبد الله، ائت بها تامه مرفوعه. مقصورة جاء أباك ومرت بأباك ورأيت أباك. طيب ناقصة جاء أباك ورأيت أباك ومرت بأباك. صحيح. طيب قال الشاعر بأبيه اقتدى عبي بالكرم برعبه. نعم أبه أبيه أبي اسم مجهول بالباء ولم جرى الكسر الظاهر. نعم ومضافة المضيف. نعم كم مضافة ايش كم لأبي هل هم رفع ليه؟ مضيف الكسر من الكسر في محل جر مضيف الكسر في محل جر بالإضافة. اقتدى اقتدى في الماضي مبني على الفتح مبني على الفتح فتحة يعني في الماضي مبني على الفتح مقدر على آخر مقدر على آخر على الألف منع من ظهور فتح الجر. عزيز فائل الخور ولم يجب الرضا على الخير في كرم في أفجار وكرم مجهور ولم يجب الرضا على الخير. طيب ومن يشابه أباه فنران عارف ما يبحث ما قبل حسب ما قبله والكلام متصل الواحد فقصر يعني أقسم بمن يشابه أبا لا عارف يا من لكن هذا تكمل البيت اللي قال عبد الله بهذه اقتدى علي بالكرم ومن يشابه أباه فنظر من اسم أصول بدء اسم شرف جابر يجزم ثلاثة شعرين دمح فعل الشرط مجزم بمن يبي توقف شابه شكون طيب الضمير شابه وما ضمير قصي الفاعل نعم ماذا أعظم في محل جر نعم فما ضعف رابع الجور رابع لما ناقية والفاعل طيب شاء الله طيب ايما اشهر القصر او النقص في اسماء ثلاثه اسماء ثلاثه النقص احسن فشال القصر أخطأ خطأ نعم خليل ها كيف لا أنا أسأل القصر أو النقص ما أقول مطلقا اين القصر احسن ها مطلقا ها القصر احسن من النقص مطلقا ما هي احسن من الاثمان ها كما صحيح إذن في تفصيل قال المؤلف وشرط ذا الإعراب أولا بارك الله فيكم المفهوم الآن أن ذو في الشرط الخاص بها شرط واحد أن تكون معنا صح وفو شرط واحد عدم اقترانها بني أب وأخ وحم فيها ثلاث لغات الإتمام والقصر والنقص صح الصفر الإتمام، ثم القصر، ثم النقص إلا بها. فالأصل فيها هن النقص، الأصل فيها النقص، ويلي ذلك الإتمام ثم القصر. طيب، يقول مالك رحمه الله: هل يمكن أن نفهم ما ذكر من المؤلف؟ نعم يمكن. فجر الياء وجر الياء ما من أصناف من ذاك ذو من صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بالغ، هذا الشرط الخاص. أب أخ حم كذا، أي يجر بالياء وينصب بالألف ويرفع بالواو، وهن أيضا يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، والنقص في هذا الأخير وهو هم أحسن، أحسن من إثناء. وفي أب وتاليه يندر، ما الذي يندر؟ النقص، وقصرها من نقصهن أشهر، قصر هذه الثلاثة من النقص أشهر من نقصهن. ثم قال: وشرط ذا الإعراب أن يرق، شرط ذا اسم إشارة يعود إلى الإعراب المذكور، وهو الرفع بالواو والنصب بالألف وجر بالياء، شرطه أن يضافنا لا للياء، فإن لم يضافنا أعربنا بالحركة الظاهرة. قال الله تعالى: إن له أبا شيخا كبيرا، أبا نصبها بإيش؟ بالفتحة. وتقول: هذا أب كريم، أب ترفع بإيش؟ بالضم. وتقول: مررت بأب رحيم، تنصب بالكسرة، تجر بالكسرة. إذن إذا لم يضفنا وجب إعرابهن بالحركة الظاهرة، رفعا بالضم في حال الضم، ضما في حال الرفع، ونصب وفتحا في حال النصب، وكسرا في حال الجر. طيب، إذا أضفنا للياء فيعربنا أيضا بحركات، لكنها حركات مقدرة على ما قبل الياء. فتقول: هذا أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي. هذا أبي، هذا اسم إشارة مبتدأ، وأبي خبر مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول: أكرمت أبي، أبي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول: نظرت إلى أبي، فتقول: أبي اسم مجرور بإلى وعن جبه، كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغل من حد حركة الناس. فإذا قال قائل: أبي مكسورة، قلنا: هذا الكسر ليس للإعراب، ولكنه لمناسبة الياء. إذا فهذه الأسماء إن لم تضف أعربت بحركات مقدرة، انتبهوا، إن لم تضف أعربت بحركات مقدرة، أحسنت، أعربت بحركات ظاهرة كذا، إن لم تضف تعرب بحركات ظاهرة. تقول: هذا أب، ورأيت أبا، ومررت بأبي. إن أضيفت إلى المتكلم تعرب بحركات مقدرة على ما قبل المتكلم. أن أضيفت إلى غيرها المتكلم تعرف كما ذكر المؤلف في الحرف في الواو رفعا وفي الألف نصبا وبالياء جرا. تمام. طيب في لغة يعرفونها في الواو رفعا ولو أضيفت إلى المتكلم لكن العوام يقولون يقول جابون جابون لكنهم لا يقولون رأيت أبا رأيت أبوه ولا يقول مرضت بأبوه لإيش بأبي بل يقول مرضت بأبوي فهي إذن لا ملازمة للواقع ملازمة للواقع. طيب يشترط أيضا على فهمنا أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم بقي الشروط أن تكون مفردة أن تكون مفردة فإن كانت مثناة أعجبت إعراب المثنى فإن كانت جمعا أعجبت إعراب الجمع أي بحركات ظاهرة قال الله تعالى في ومن صلح من آبائهم من آبائهم وقال إنا وجدنا آباءنا وقال أنتم وآباؤكم الأقدمون فعرض بإيش بحركات الظاهر إن ثنيت تعرض إعراب المثنى بالألف رفعا وبدا جرا ونصبا وإن جمعت أعربت بحركات ظاهرة وقد سمعتم الأمثلة من القرآن. ويشترط أيضا أن تكون مكبرة مكبرة ضد المصغرة لأن المصغرة أعربت بالحركات الظاهرة تقول هذا أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك وتقول هذا أخيك ورأيت أخيك ومررت بأخيك كم شؤون صار الآن أربعة. طيب من أين أخذنا الشرط الثالث والشرط الرابع؟ أخذناه من كون المؤلف لم يذكرها إلا بصيغة الإفراد وبصيغة التكبير مكبر. طيب الشرط أيضا أن تكون فوق خالية من الميم ذكرها المؤلف أو لا ذكرها وأن تكون ذو بمعنى صاحب وقد ذكرها وبهذا تمت الشروط لإعراب الأسماء الستة بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا وأخذت من كلام المؤلف إما عن طريق التمثيل وإما عن طريق التصريح. نعم. أن فتح المقدرة على ما قبل ألف فتح المقدرة على ما قبل ألف أو ليش؟ فتح المقدرة على ما قبل ألف ليش؟ لأن حتى يكون مقارنة لأن ألف هنا على رأي من يرى أنه مقصور لا أدري أنت مقصور ضد الإعراب ذات معنى هذا يعني شرط هذا الإعراب والإعراب سبق أن أب وأخ وحم تستعمل على ثلاثة وجوه لكنه لا يريد إلا وجها واحدا لا يريد ابن مالك إلا وجها واحدا وهو الإتمام فالإشارة في قوله ذا الإعراب إلى إعراب الإتمام أن يظهر، هذا واحد. لا للياء، هذا اثنين، يعني أن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغير ياء. أي ياء هي؟ يعني ياء المتكلم. فذكر المؤلف رحمه الله الشرطين، وبقي عليه الشرطان أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة. فالشروط أربعة: أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. فإذا تمت هذه الشروط الأربعة أعربت بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. عرفتم؟ طيب، إذا اختل الشرط الأول، إذا قال قائل هل المؤلف ذكر الشرطين الإفراد والتكبير؟ قلنا نعم، يمكن أن يؤخذ ذلك من تمثيله، لأنه ذكرها مفردة مكبرة، ذكرها مفردة مكبرة، ولكنه حقيقة لم يفرد الشرط، لم يفرد بالشرط. قال إذا كانت غير مفردة فإما أن تكون مجموعة أو مثناة، فإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى وسيأتي إن شاء الله، وإن كانت مجموعة أعربت بالحركات، يعني ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. إذا لم تكن مضافة كذلك تعرب الحركات، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. إذا كانت مضافة لياء المتكلم كذلك تعرب الحركات، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، إلا أنها تكون عن الحركات فيما أضيف لياء المتكلم تكون مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور أشعار المحل الحرف في المناسبة. واضح يا أخوان؟ فمثلا إذا قلت جاء أبي، لقد جاء في الماضي، وأب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أب مضاف والياء مضاف إليه، مبني على السكون في محل جر. وهكذا أخي، وهكذا حمي. طيب، إذا كان مجموعة تعرض كذلك بالحركات ظاهرة، فتقول هؤلاء آباؤك، ورأيت آباءك، ومررت بآبائك، قال الله تعالى ربكم ورب آبائكم الأولين. طيب، إذن إذا اختل الشرط الأول وهو أن تكون مفردة، فهي إما أن تكون مثناة فتعرب إعراب المثنى، أو مجموعة فتعرف بحركات ظاهرة. إذا اختل الشرط الثاني أن تكون مكبرة، فإنها تعرف بالحركات الظاهرة، فتقول هذا أبيك. نعم، إيش أقول؟ إذا كانت إذا اختل الشرط الأول الثاني وهي أن تكون مكبرة، فإنها تعرف بالحركات للحركات الظاهرة، فتقول هذا أبيك، ورأيت أبيك، ومررت بأبيك، تعرفها للحركات الظاهرة رفعا ضما في حال الرفع وفتحا في حال النصب وكسرا في حال الجر. واذا لم تضف كذلك تعرف بحركات ظاهره، فتقول هذا اب ورايت ابا ومررت بابي. اذا اضيفت الى المتكلم كذلك تعرف بحركات لكن مقدره على ما قبلها المتكلم. قال كجاء اخو ابيك داخلا، اعرابها انت بالراء جاء اخو ابيك داخلا، جاء اخو ابيك داخلا كل جمله وين جاء اخر الف اخره الف. طيب هنا المبني على فتح مقدر على فتح ظاهر في اخره المحذوف. الواو نيابه، نعم، لأنه قال غير ذلك. نعم نيابة عن الضمة لأنه مشان حال كسر مقدرة ليش إلى وش أصله وش أصله إلى لا أصل إلى الكلمة عن شر فيما كان بالعبث ولا مهموزة ظاهر على الهمس المألوفة. طيب ذا حال من أخو أو من أبي كيف ليش يا ها من أخو نعم يصلح والحقيقة أن بالمعنى صاحب وجهه إذا كان الأب ذا كلا فذريته مثله، وإذا كان الأخ ذا كلا فإذا كان الأخ ذا كلا فالأب من باب أول. على كل حال صالح لوجهه. نعم الاعتلاء من العلو، الاعتلاء يعني ذا علو، تقول اعتلى الرجل يعتلي أي علا. نعم المعنى كذا البيت من نشط الأعراب مثاله جاء أخو أبيك لاعتلاء، وهذا البيت هذا المثال متضمن للأسماء الستة مرفوعة ومجرورة ومنصوبة كل الأحوال ذكرها. من هنا جاء أخو أبيك حالة كونه لا علو، لا لا لا مو لازم مثلا أنت يعني تفهم من ذلك الخلق يعني هذا خلق طيب ولا لا، المعنى أنه جاء بعتلة يعني عالي مكرما محترما لم يأتي مهينا سافلا. نعم وعلى كل حال الغالب الغالب الغالب أنهم ثلاثة، صلاح الآباء يدرك البنين مو لازم الأم صحيح مو لازم. نعم كيف؟ نعم كيف؟ كلها جامد حتى أخ جامد وأب جامد، والذي يشتاق منه مشتقا ليس صاحب الحال بل الحال نفسه. ثم قال بالألف ما عندك عرب الألف شو ويضع على مين؟ ها؟ شبون قول الاعتلاء خال من المضاف وهو أخذ لا من المضاف الأيد لعدم كافة الآفة حوله ولكن خال من المضاف الأيد لعدم كافة الآفة حوله ولكن خال من المضاف الأيد لعدم كافة الآفة حوله ولكن خال من المضاف الأيد لعدم كافة الآفة إيه ده؟ لكن الآن أبيك عندنا مضاف ومضاف إليه، مضاف أول إلى أب أخ وأب مضاف إلى الكاف، فهو هل هو من أب المضاف أو من أخ المضاف؟ دوله أو أخو صرح يتعرف اللحاف نرى أنه يجوز الوفاء حتى الأب يكون لا خلاف يا جماعة لا نبقى على هذا المسألة، هذا بحمد الله. المعنى هذا الخضري أشهر ناطق